اسمك فتحية عبد الخالق؟ أيوة يا شويش. قومي معايا. المكان شرطة أحداث محرم بيه، والزمان 27 نوفمبر سنة 1949. تمام يا فندم. تعال يا شطرة، قربي ما تخافيش. اسمك ايه؟ فتحية عبد الخالق. بتشتغلي ايه يا فتحية؟ الناس اللي كنت عندهم كانوا بيقولوا لي يا خدامة. كنت بتشتغلي عند مين؟ مش عند حد. طيب ساكنة فين؟ معرفش. ابوكي مين يا شطرة؟ ساكن فين؟ زمانه بيدور عليا علشان يحبسني. ويحبسك ليه يا فتحية؟ علشان ما روحش لأمي. أمك عايشة؟ لا يا حضرة الضابط، ماتت؟ الناس بتموت علشان القمر يعيش يا سيدي. ما انت بتتكلمي كويس اهو، ردي عليا وانا ما خليش حد يأذيكي. اسمك فتحية عبد الخالق. عبد الخالق ايه؟ عبد الخالق بيه. أبوكي اسمه عبد الخالق بيه؟ منين بيه ومنين خدامة؟ الناس اللي كنت عندهم كانوا بيقولوا لي يا خدامة، لكن أنا أبويا عبد الخالق بيه. ما أنا عارف إنه بيه، لكن بقيت اسمه إيه؟ ما عرفش. أنتي هربانة من أهلك يا فتحية؟ ما عرفش. طب إيه اللي وداك الحتة المقطوعة دي بالليل والوحدك ساعة البوليس ما قبض عليك؟ كنت بتمشى يا سيدي. بتتمشي؟ والأحمر والبودرة اللي في وشك دول والكعب العالي والفستان الشفتشي ده لزوم التمشية برضو؟ ها؟ مش هدومي دول يا سيدي. امال هدوم ايه؟ هدومي. وبعدين معاكي هتتكلمي كويس ولا لا؟ ما انا بتكلم كويس اهو يا سيدي. شوف يا فتحية، انت سنك صغير لكن باين عليكي مخضرمة في الحكاية دي. انا حكاية؟ انا ما عملتش حاجة. مش عايزة تقولي عنوانك فين؟ اهلك مين؟ مكان شغلك فين؟ اصل ما عرفش. ذنبك على جنبك يا فتحية. فتحية عبد الخالق مجهولة الأبوين، ليس لها أي عمل، توضع تحت الملاحظة في دار البنات. تأليف أحمد عبد الفضيل. رايحين السجن يا شويش. السجن ارحم من المكان اللي انت رايحاه. موديني فين؟ فين اعمل معروف؟ دار البنات. اخراج خالد منيب. وصلنا يا شويش. لسه مستعجله على الغول بليه كده؟ بقى لي يومين ما نمتش يا شويش. شوفي كنت دايره على حل شعرك فين. مظلوم والله مظلوم. كلاتهم بيقولوا كده. مين يا بنت تعلمك الحكايه دي؟ قصدك ايه شويش؟ ايه هتستعبطي عليا انا كمان؟ داني ابن حنت وما تفوتنيش لوحدي. مش فاهم. طيب اخلصي بقى، قلبتي مخي في يومك الاخبر دي. حاضر. الشويش ده دمه تقيل زي سيدي مدحت تمام. كان دايما يشغل فيه. الحمد لله اللي استريحت منه. اتعيد لي يا بيه. معلش يا مدحت بيه، معلش يا شويش، اصلي سرحتي ولا فكرتيني من اياه؟ اعوذ بالله. اي بالكلام ده يا شويش. اتلم يا بيه. حاضر. سؤال واحد. الله يقلب مخك. ايه تاني؟ هفضل في بتاعه البنات دي على طول. تحت الملاحظه وبعدين المحكمه تتصرف معاك. محكمه؟ بلاش المحكمه، اعمل معروف بلاش المحكمة. ليه بقى؟ دخلتها قبل كده كم مرة يا وش الإجرام انت؟ مرة واحدة. فاكرة زمان كنت لسه صغيرة وأمي واقفة جنب مني بتعيط. حكمت المحكمة بضم الطفلة فتحية عبد الخالق لحضانة والدها عبد الخالق أبو ريح. أمي وبعدين معاك يا مكسوفة الرقبة انت؟ هتلبسيني تهمة ليه بس؟ معلش يا شويش، أصلي افتكرت أمي. طب تعيدي. حاضر. من يومها ما شفتش أمي، وخدني أبويا معايا. أمي كانت طيبة وبتحبني، مش عارفة أبويا تعارك معاها ليه. من يوم ما اشترى العربية وهو بيتعارك مع ماما كتير، عشان كده كرشها وخدني معي. الشاويش اللي قاعد جنبي ده وشه عجل زي وش القاضي اللي كان في المحكمة. أعوذ بالله، ليه القاضي عطاني لأبويا؟ مخلانيش أروح مع أمي ليه؟ قلبه أسود القاضي ده. بيت، معاك كبريت يا بيت؟ بيت انت يا بيت؟ لا يا شويش. ما بتعفريش، ما بتنفخيش، ما بتدخنيش. عيب يا شويش. ما عيب الا العيب ده تكون غام. مالك يا بنتي مش قاعدة على بعضك كده؟ ابعدي. انا عملت حاجة يا شويش؟ لذا كنت ملعب جراط انا ملعب 24 جراط. يعني تتغمزي عشان تغفليني وتهربي؟ يا اخي ده بعدك. اهرب اروح فين والمين؟ يا نايم. مرة اتسحبت بالليل وابويا نايم علشان اهرب اروح لامي. اهرب على طراطيف صوابعي واحدة واحدة، وفتحت الباب ونزلت على السلم من غير ما حد يحس بي، وفضلت ماشية براح. بيت انت يا بيت؟ في ايه؟ مين؟ انت هتتلمي ولا لين مكان ايه؟ معلش يا شويش، افتكرتك ابويا. علي اليمين اذا ما تعدلتيش لكون جايب اجل. تموتني يا ريت، الموت احسن من الضرب. كان يكون بالنار كل ما اجي اهرب واروح لها. لكن مرة هربت ورحت اسأل على امي، قالوا لي ما عادتش هترجع، يعني ما عدتش هشوفها ابدا. قلبهم اسود الناس دول. انا بشوف امي كل يوم فوق عند القمر. امي كانت بتقولي الناس بتموت علشان القمر يعيش. مظبوط، كل ما بص فوق عند القمر اشوف امي. عيني، بقها، شعرها كان اسود زي قلب القاضي والشويش ده. خفت ارجع لابويا، تهت في اسكندرية وخدوني سيدي مدحت وستي منى عندهم. من يومها بيقولولي يا خدامة. بيت بيت يا بيت. نعم يا سيدي. وصلنا يا شويش. انجري قدامي بلاش لك. ها ايوه يا شويش. حالك جيدة يا فن. اسمك ايه يا شطرة؟ فتحية يا ستي. تعالي يا فتحية، قربي ما تخافيش. ومالك متزوقة كده؟ كنت في حفلة ولا ايه؟ لا يا ستي، اصلي مش وقته. يا نفيسة نفيسة. نعملني ست المديرة. خدي البنت دي غيري لها هدومها واغسلي الهباب اللي على وشها ده. حاضر يا فندم. اطلعي قدامي يا شطرة، اطلعي وشوفيها هتاكل ولا لا. مساكين الولاد دول يا شويش. والله يا ست هانب زي ما تقول، يعني اصل الموضوع من اوله يعني. رد الباب وراك يا شويش. مع السلامة. فتحية فتحية، كفاية نوم. محاسن، هي ده انا نمت نوم. مين عارف هتعرفي تنامي بعد كده ولا لا؟ لا ليه؟ هيبيعوا السراير. قومي احسن المديرة تشوفك تبقى وقعتك مهببة. لا، المديرة دي طيبة قوي، والشويش بيقول لي السجن أرحم. الشويش قال لك كده؟ وليه ما يكونش كلامه صحيح؟ يا شيخة بلاش هزار، هتلبشيني ليه يا محاسن؟ اللي على البر عوام. بكره تشوفي. ما انا شفت اهو. لسه لما تقدمي شويه، اليومين اللي فاتوا دول مش كفايه. ليه يا محاسن بتقولي كده؟ اوضه نظيفه انضف من الحمام اللي كنت بنام فيه. لبس نظيف. لبس ده اسود من هباب الحله. قصدك مين؟ عزيزه. عزيزه دي زميلتنا، شرانيه شويه عشان ظروفها بس، لكن انا قصدي المديره. يا شيخه حرام عليكي، دي ست محترمه. قومي بصي، شايفه اوضتها؟ أيوة. الشباك مفتوح. وبصي ده في واحد قاعد عندها. مين ده؟ ده الميكانيكي اللي بيصلح لها العربيه، الاستراجة. طب وماله؟ واحد قاعد عندها في المكتب، فيها حاجه دي؟ وانا مالي يا اختي، هي مش متجوزه؟ بيقولوا كانت ومات. انا مالي يا اختي. اهلا اهلا، مساء الخير يا عبد الخالق باشا. اهلا مديرتنا الحبوبه. ايه الفرص السعيده دي؟ وحشني قوي قوي يا باشا. ميرسي ميرسي دوله هانم. ها ازاي البنات؟ الدار ماشيه مظبوط؟ والله حضرتك عارف مشاكلنا لا تنتهي. ربنا يكون في عونك يا دوله هانم، انت ملاك. ميرسي ميرسي يا عبد الخالق باشا. لا لا لا بجد، البنات اللي عندك حساله المجتمع. انا عذرك، احنا عيناكي مخصوص علشان تاخديهم بالشده. لا لا لا لا لا، انا ما بحبش الطريقه دي يا باشا، التربيه الحديثه غير كده. لا لا لا سيبك من كلام الجرايد ده. انما قولي لي، انت شفتي الجرايد امبارح؟ امال امال، صوره حضرتك وانت بتبوس طفل لقيت، منتهى الخدمه الاجتماعيه. عشان الناس ما تفكرش اني مش حاسس بمشاكلهم، انا بعترف ان الاولاد دول ضحايا فعلا، لكن من شابه اباه فما ظلم. فاسد انجب فاسد، لو حيقولنا نربيه حيعيش طول عمره حاقد على المجتمع، ولاده حيطلعوا حاقدين واحنا مش ناقصين. لكن ده ما يعنيش ان انا ما كرس حياتي لخدمة الاولاد دول. معلوم معلوم. كاس ويسكي؟ لا لا لا لا، مش قدام الناس يا باشا. طيب انا حاجة ازور الدار عندكم الاسبوع اللي جاي. يحصل لنا الشرف يا عبد الخالق باشا. جريدة الطفولة السعيدة عاوزة تنشر لي ريبورتاج وانا قاعد في وسط بنات الدار وبتكلم معاهم. اعمل ايه اعمل ايه، امر الى الله. اعمل ايه؟ علقة تفوت يا باشا. دولة افندم، ابقي كلميني في البيت يا دولة، انا عايزك. ده شرف كبير ليا قوي يا باشا. سيبك من الطريق ده يا عزيزه، مالكيش دعوه. خايف عليكي. متشكرين. تشوفك مره بتنطي السور تاذيكي. وايه اللي هيعرفها؟ لازم هتفتنوا عليا محاسن. انت زميلتنا يا عزيزه، مين حيفتن عليكي؟ بس مين بيحب المدير عشان يقول لها؟ البت الجديده فتحيه. انا خايفه البت دي تحس بحاجه ولا تشوفني بنط السور تروح تفتن. فتحيه غلبانه وحالها من حالنا. يعني فكرك لسانها مش هيسيب؟ شايفاها كده بتشكر في المديره عشان لسه على البر. يمكن الوليه حطها جاسوسه علينا. وبعدين بقى ما يبقاش ظنك وحش يا عزيزه. خايفه تحبسني تحت، كفايه اللي جرى اليسريه. طب ما بلاش يا عزيزه، بتستفيدي ايه بس؟ بشم هوا وارجع، بهرب اروح اجيب لكم اكل واجي. بروح فين يعني؟ الطريق ده اخرته وحشه يا عزيزه. اذا كان على اللقم اللي بتدهلنا كان زماننا متنا من زمان، لكن انا كل يوم انط السور واجيب لكم اكل وشرب ما تحلموش بيه، مش عاجبكم؟ خايفين عليكي. وانا بروح فين؟ ما انا كل ليله برجع تاني عشان انام في الدار المهببه دي. ههرب يعني؟ ههرب لمين؟ ماليش حد اهرب عشانه، ماليش اهل اروح لهم. والحاجات دي بتجيبيها منين كل يوم؟ بسرقها بخطفها بنهبها. وانت يهمك ايه؟ وانت مالك؟ لو حد يمسكك، لو حد يشوفك وانت بتنطي السور ولا بتسرقي هتعملي ايه؟ ما بقالي كذا شهر لحد ما سكني ولا حد شافني. ذنبك على جنبك يا عزيزه، انا مالي يا اختي. لو قلت الحقيقه هنساعدك يا فتحيه. هي دي الحقيقه يا ستي. ايه مالكيش بيت؟ أهل؟ ده كلام برضو؟ انطقي. نعم يا ستي. بعد ده كله لسه بتقوليلي نعم؟ اتكلمي، قولي الحقيقة عشان يرجعك لأهلك. ترجعيني؟ لا، مش عايز أرجع، مش عايز أرجع. ليه؟ علشان ايه؟ انطقي بسرعة. هيضربوني، هيكوني بالنار. أهلك أحسن لك من هنا، اسمعي الكلام. عاوزاك تغوري من هنا وكفاية اللي عندي. مين الناس اللي كنت بتشتغلي عندهم؟ اسمهم ايه؟ سيدي مدحت وستي منى. ساكنين فين؟ في اسكندرية. اسكندرية؟ واسعى ربنا يتعب قلبك يا شيخة. في انهي حتة؟ ما عرفش. خلينا من الأول، أبوكي طلق أمك وانت صغيرة، مش كده؟ أيوة يا ستي. ما تعرفيش ليه؟ مش فاكرة، كل اللي افتكره اننا كنا ساكنين مع بعض في اوضه. مره واحده ابويا خدنا وسكننا في بيت واسع كبير. وابويا اشترى عربيه وبقى يصرف فلوس كتير. كمان حاجه جميله قوي. اشترى عربيه مره واحده. لازم بقى عربيه بليله. وبعدين يا فتحية؟ كان كل يوم يتأخر برا ويتعارك مع أمي. وبعدين طلقها والمحكمة حكمت له بحضانتك، كويس؟ أيوة يا ستي، كان بيضربني علشان ما روحش لأمي. كل ما حاول أهرب علشان أروح لها كان بيكويني بالنار. وبعدين هربتي؟ وجيت اسكندرية أدور على أمي، قالوا لي ماتت. خفت ارجع لابويا يحبسني ويضربني. وبعدين خدوني ناس قعدوني عندهم، كنت فاكراهم طيبين زي امي، لكن كانوا بيضربوني، كانوا بينيموني على البلاط. سيدي مدحت كان بيكويني بالنار. مين هو سيدك مدحت؟ ما عرفش. فستان مين اللي انت كنت لابساه ده؟ مش فستانك طبعا. لا، امال فستان مين؟ سرقاه منين؟ انطاي. فعرضك يا ستي، خليني هنا، مش عايزه ارجع. بصي ظهري في ايه؟ بصي الضرب، بصي. حرام عليكم. انت هتبكشي عليا؟ طيب يا فتحيه، هخليكي هنا في دار البنات. ابوس ايدك يا ستي. لكن هعرف ازاي اخليكي تتكلمي. هخليكي تتمني اليوم اللي تطلعي فيه من هنا. نفيسه يا نفيسه. نعميني حضره المدير. خدي المدعوقه دي طلعيها فوق. بصي. نعم يا فندم. امنعي عنها الاكل، فاهمه؟ حاضر يا فندم. لما الجوع يقرصها هتتكلم وتقول على عنوانها. اتفضلي. وبعدين معاك يا فتحي، هتفضلي واقفه في البرد ده لامتى؟ مش جايتني نوم يا محاسن. والعياط ده لازمته ايه؟ بعيت على حالي يا محاسن، موعودة بالقلوب القاسية، موعودة بالذل طول عمري. مش دي اللي كنت بتقولي عليها وشها بشوش؟ ما كنتش عارفاها كويس. أنا خايفة عليكي من الوليات يا فتحية، لما بتتقصد حد يلا السلامة. دي فضلت متقصدة عزيزة لحد عزيزة ما كانت هتموت نفسها. تقصدي إيه من ده كله؟ ما بتحبناش ليه؟ مش عارفين، زي ما نكونوا قتلنا أبوها. قولي لها على عنوان اهلك يا فتحيه وانتي تسترياحي. نار الاهل ولا ظلم الوليات دي؟ ملياش اهل، ابويا ما اعرفش سكته، وامي ماتت من زمان. مالكيش اخوات؟ يا ريت كان ليا اخوات يا محاسن. عارفه فتحيه انا ليا كم اخ واخت؟ 14. إيه؟ امي كانت بتغلط فينا. 14؟ ولما مات ابويا والجوع قرصنا اتشردنا. ما ساب لكمش حاجه قبل ما يموت؟ أوضة وخزنة وسريرين. باعت أمي السراير عشان تدفع إيجار الأوضة والخزنة، ومن يومها وإحنا على الأرض. وأبوك كان بيخلف 14 ليه؟ ما لحقتش أسأله، كان بيقول العيل بيجي ورزقه معاه، ومات وداخت أمي ودخنا وراها. كان بيخلفنا عشان نسيعه في الشوارع. وجيتي هنا إزاي؟ أمي وزعتنا على الملاجئ اللي في اسكندرية كلها. هتعمل ايه غلبانة؟ ما بتشوفيهاش يا محاسن. كل كم شهر بتيجي تزورني مرة. ايه النهاية؟ هحملك همي ليه يا فتحية؟ احنا مظلومين يا محاسن، غيرنا بيتمتع واحنا بنقاسي. غيرنا ايه ده؟ مين اللي هناك ده؟ محاسن في ايه مالك؟ حرامي، حرامي بينط من السور. حرامي مين؟ انت مين؟ خلاص اسكتي، اوعي تفتحي بقك، ما توديناش في داهيه. في واحد بينط من السور. وطي صوتك. ايه ده؟ مين اللي بيدعي فوق؟ مفيش يا ابلنفيسه، دي فتحيه. فتحيه؟ وفتحيه ايه اللي خلاها تزعق بالليل كده؟ كنت بحلم يا ستي. كابوس. كابوس؟ يلا يا بنت انت وهي، خشي نامي بلاش امور دلع. حاضر يا ابلنفيسه. ايه الحكايه محاسن؟ عزيزه البر امان. ايه الحكايه؟ مين اللي كان بيصرخ؟ عزيزه هو انت اللي كنتي؟ ايوه انا اللي كنت. المديره لاحظت حاجه يا محاسن؟ لا ما تخافيش. كنت فين يا عزيزه لغايه دلوقتي؟ وانت مالك عزيزه؟ فتحي يا اختنا ما تخافيش منها، دي كانت هتودينا في داهيه. شفتي عملت ايه يا محاسن؟ عاجبك كده؟ ما كانتش تعرف يا عزيزه. سيبت ركبي. مد ايدك انت وهي. ايه ايه ده؟ برتقال. ايه ما بتحبهوش؟ اجيب لك ابو فروه ولا كراس ولا تقيل على معدتك؟ وبعدين بقى عزيزة اعمل لها ايه؟ البرتقال مش عاجبها. خدي منها فتحية، ده انت ما دقتيش الاكل طول النهار. ها لسه الولية دي متقصداكي؟ ايوه يا عزيزة. بص يا محاسن، دي بتقشر البرتقال. كملني بعقل يا رب. امال حكله بقشره؟ لا قشريه وارمي القشر تحت في الطرقة، عشان لما المديرة تشوفه تقوم تطبطب عليكي وتنزلك تحت تشرفي يومين. وجايبة الحاجات دي منين يا عزيزة؟ من دكان بابي. قصدي بابي فكهاني كبير قوي. استريحتي؟ أعوذ بالله، الواحد ما ياخدش منك عقد نفع أبدا. هي كده فتحية، إنما قلبها أبيض زي البفتة. نفسي تبطلي الحكاية دي يا عزيزة بقى. حكاية إيه؟ خايفة الولية تشوفك مرة من المرات تأذيكي. وأنا بعمل إيه الدلعة دي؟ حيالا بنط من السور وراح اجيب لكم حاجات امك ما كلتهاش وهي عروسه. إيه؟ هو كان على ايامها في برتقان؟ كولي كولي جت كل غم. مش بتسرقي الحاجات دي يا عزيزه؟ فشر، ده انا اشرف منكم كلكم. ما اسمهاش سرقه يا هبله. إيه؟ سلف. ثم انا بسرق ايه وليه؟ بسرق عيش وغموس، حته برتقانه، حته بقلاوه. ما تبقاش سرقه. ثم ان الجوع هو اللي بيخليني اعمل كده. ما هي تبقى سرقه برضو. السرقه انواع يا محاسن. انا بسرق بشرف، بسرق عشان اكل. غيري يبقى شبعان ويسرق عشان يحوش. الحراميه اللي بصحيح، المديره وسعاده الباشا، دول اللي بيسرقوا اكلنا وشربنا ويحطوه في كرشهم. ابويا كان عنده الفلوس بالكوم، لكن كان بخيل بخيل. مرة على مرة بقيت أسرق الأكل من وراء. جعانة جعانة، حعمل إيه؟ يعني أنت بتعترف أنك بس مش زي ما أنت فاكرة. أنا أقدر أسرق فلوس وذهب زي ما أنا عاوزة، لكن حعمل بيهم إيه؟ أنا مش طماعة، أنا شريفة. لا أنا عاوزة فلوس ولا ذهب ولا أي حاجة. أنا عاوزة أكل، عاوز اعيش اقل عيشه. اللي حرمني منه ابويا بسرقه دلوقت، اللي حرمتني منه الايام باكله دلوقت. اذا ما كانش عاجبكم اشربوا من البحر. خايفين عليك يا عزيزه. بس لموا لسان كنت وهي تعمر. طب كلي بالراحه احسن تزواري، حد بيجري وراكي. قري بقى بذمتك، لو قدرتي تعلقي اسوره ده مش هتعلقيها، وشرفك ولو فوقيها الف جنيه ما يحصل. انا مش طماعه يا بنت، انا مش مفجوعه على الدنيا. انت مفجوعه بس. سديتوا نفسي، ربنا يسد نفسكم. ها مش واكله. ايه يا نفيسه، مفيش اخبار؟ ابدا يا فندم. البنت دي عامله ايه؟ فتحيه دي زي الجن يا ستي. منع عنها الاكل برضو ولا هممها؟ ازاي يعني؟ يعني مش باين عليها انها ما بتاكلش. قصدك في حد بيديها اكل؟ ده الاكل يدوب على قد البنات، مين بقى اللي هيديها؟ امال بتقولي كده ليه؟ اصل شكلها كده مش زي واحده ما بتاكلش. يعني خلاصه الكلام، العقاب ده مش هينفع معاها. انا متهيألي كده. لازم تنطق، لازم تتكلم، والا معناها اننا فشلنا مع عيله زي دي. امرك يا فندم. خليها تمسح بلاط العنابر كلها. ايه لوحدها يا فندم؟ ايوه لوحدها. طب وفرضي حضرتك انها ما وافقتش؟ يبقى تنزل تحت تشرف يومين عشان تتأدب. ليه يا فندم؟ هي عملت حاجة؟ لازم تتكلم، لازم تعترف بالحقيقة. الضابط كل يوم قالب دماغي بيها ومصمم ان وراها عصابة وهي ما بتتكلمش. ايه حفشل انا مع حتة عيلة زي دي؟ هتنتصر عليا فتحية المفعوصة دي؟ لا، لازم اخليها تعترف بعنوان اهلها واستريح منها ومن الضابط اللي حاطت عينيه علينا ده. خليها تمسح بلاط الدار كلها يا نفيسة، فاهمة؟ حاضر يا فندم. عاملة ايه يا فتحية؟ هعمل ايه يا محاسن؟ لسه تعبانة؟ قوي. هو اللي انت عملتي شوية؟ انا عملت لها ايه؟ متصدهني من يوم ما جيت ليه؟ هي كده كل اللي يجي تصطاده في الاول وفين يوجعك. انا ما غلطتش، ما عملتش حاجة تستوجب ده كله. امسح العنابر كلها ولوحدي. معلش يا فتحية، انت برضو غلطانة. انا ما تريحيها، ما تقولي لها على عنوانه. ماليش عنوان، ماليش اهل. ما رجعش لسيدي مدحت تاني ابدا لا يموتني، ما رجعش لابويا ابدا ابدا. طب بس ما تعيطيش، كفاية بقى. احنا ذنبنا ايه يا محاسن؟ عملنا ايه في دنيتنا يحبسونا هنا؟ بيقولوا علينا جراثيم المجتمع. احنا ليه؟ ايه الجريمة اللي عملناها؟ انا قلت لابويا لما تتغني طلق امي، انا قلت لابويا كويني بالنار واحبسني. وهو ابوكي قال لك اهربي؟ ايوه، عمايله خلتني اهرب. كنت عايزة اشوف امي، كان بيسيبني بيت لوحدي في بيت طويل عريض لما ربالي الرعب، وهربت علشان اشوف امي. وقالوا لي ماتت، انا قلت لها موتي، ماتت لوحدها علشان اتلطم في كل بيت شوية. مش ده اللي حصل؟ وديكي هنا بتتهاني على جريمة مالكيش يد فيها. وهي فين الجريمة دي يا محاسن؟ انا ما عملتش حاجة. معلش. كل اللي عملته لبست فستان ستي، كان نفسي ابقى زي كل البنات اللي بتلبس، ملقيتش حد ينصحني. كان نفسي احس ان انا ست واحده كبيره، مش خدامه زي ما كانوا بيقولوا. ولما لقيت الفرصه لبست فستان ستي وجزمتها ونزلت اتمشى. وستك قالت لك البسي الفستان؟ هي دي الغلطه الوحيده اللي في حياتي، خدت الفستان من وراها ونزلت. لاجل حظ المهبب البوليس مساكني، سالوني عن عنوان شغلي، خفت اقول لهم يرجعوني لسيدي مدحت علشان يكويني بالنار، خفت اقول لهم على ابويا احسن لو رجعت له يذبحني. ادي اللي حصل. انا ذنبي ايه؟ ابويا كان بيتغني ليه؟ كان بيطلق امي ليه؟ امي ماتت ليه؟ ليه ليه؟ وبعدين يا فتحية، جوز النحس تسمعك تأذيكي. خلاص خلاص يا محاسن، فض بيا، استوي. طب ما عادش بقي عيل استحمل اكتر من كده. واخر ده كله يقولوا علينا جراثيم المجتمع، مش كده؟ هم اللي جراثيم. طيب يا فتحية، الصبر طيب. الصبر طيب، ولو كان مر نصبر له يا محاسن. اللي كان يشوفك اول ما جيتي يقول عليكي ما تعرفيش تقولي كلمتين على بعض. كتر القسية تعلم الكر، كتر الضرب والإهانة بيخلوا اللسان المربوط يسيب. ايه ده؟ في ايه بس؟ سمعتي ايه؟ حد بيصرخ؟ ابدا، بيتهيألك. ازاي؟ التعب بس يا فتحية، نامي عشان تستريحي. سمع محاسن، سمع. مش سامع حاجة. مش سامع حاجة. مين اللي بتصرخ دي؟ كفاية. الله، كفاية. محاسن. حرم عليكم. مين اللي بتصرخ دي يا محاسن؟ صرخة حد بيتعذب. ربنا معاك يا يسري، ربنا معاك. مين يسري دي؟ زميلتنا. وبتصرخ ليه؟ حبسوها المجرمين، حبسوها تحت في البدروم عشان الفيران ترعبها. ليه يا محاسن؟ جالنا واحد يزورنا اشتكيت له، قالت له بيضربونا وبيمنعوا عنا الاكل. وبعدين لغوشت عليها الولية النحس، وبعد ما مشي حبسوها تحت. غابت جسرية، سألنا عليها قالوا في المستشفى. لكن انتي بتقولي ان ده صوتها. ايوه ضحكوا علينا، لكن انا عارفه صوتها كويس. والسكوت على الظل جبن وعار يا محاسن. فعرضك يا فتحية كأنك ما سمعتيش حاجة، كأني ما قلتلكيش اي حاجة. ده حرام حرام حرام. ابوس ايدك، لو المدير عرفت انك تعرفي حاجة هتأذيكي عشان تخرسك، هتأذيكي عشان لسانك ما يسيبش وتتكلمي. وبتعمل فينا ليه كده؟ عملنا لها ايه؟ بتكرهنا ليه؟ بتكرهنا ليه؟ عشان احنا جرسين في وسط المجتمع زي ما هي والباشا بيقولوا. احنا مش جرسين، احنا مظلومين مظلومين مظلومين. مين بيتكلم فوق؟ مين اللي بيزعق؟ فتحية اعملي معروف، اسكتي. حاضر حاضر يا حسن هسكت. وادي البدروم. ايه ده؟ صوت حد بيعيط. لازم هي يسرية اللي قالت عليها محاسن. يسرية يسرية يسرية ردي عليا، انا جاية ساعدك يا يسرية. ايه ده؟ ما تصرخيش يا يسرية، انا واحدة جديدة جيت بقالي اسبوع بس. انتي ما تعرفنيش وانا ما عرفكيش، لكن عرفت حكايتك كلها. خدي خدي من تحت الباب عيش وجبنة، مدي ايدك. ايوة كده. ما بتتكلميش ليه يا وسرية؟ انا حجيلك كل يوم بالاكل، ما تخافيش عليا، بس نفسي تتكلمي واسمع صوتك. معلش يمكن خايفة مني. تصبحي على خير يا أسرية. ما لسه بدري يا ست هاني. مين؟ ست المديرة. شرفت البدروم وأنست. ايه اللي جابك هنا؟ انا كنت جاية. طيب تهت بصيت لقيت نفسي هنا كده. طيب قدامي على فوق. نزلت تحت غلط يا ستي. كده؟ وشفت ايه تحت؟ شفت، ما شفتش حاجة. متأكدة؟ شفت ايه تحت؟ انطقي. شفت يسرية محبوسة تحت. مين يسرية دي؟ يسرية في المستشفى. ايه انت بتخرفي؟ جرالها ايه؟ عملت فيها ايه؟ حرام عليها. اخلصي. اوعي اسمع كلمة تانية في الموضوع ده، فاهمة؟ انت جاية هنا ايه؟ تتبلي علينا؟ هي دي الحقيقة. يسرية جرالها ايه؟ حبسينها تحت ليه من غير اكل ولا شرب؟ مين يسرية دي؟ مين اللي قالك على اسمها؟ انا عارفة. كذابة. مين اللي قالك على موضوعها؟ تكلمي. مفيش حد، انا عارفة كل حاجة. كده؟ كويس. شوفي يا فتحية، انتي بنتنا طبعا ويهمنا راحتك. من امتى الكلام ده؟ من بعد ما مسحت العنابر كلها وتقسم وسطي، ولا من بعد ما منعته عني الاكل؟ سيدي مدحت ارحم منكو، الضرب والاهانة ارحم من العذاب اللي في السجن ده. يعني عاوزة ترجعي لاهلك تاني؟ على الاقل ارحم منكو. يعني هتقولي على عنوانك دلوقتي؟ بس هقول علشان ابعد من هنا دلوقتي، بس هقول علشان اهرب من الظلم ده. لكن احنا عاوزينك معانا هنا يا فتحية. مش كنتي بتعذبيني علشان اقولك على مكان شغلي؟ هقول. مهما قلتي مش هيفيدك بحاجة. فات الاوان يا فتحية هانم. ازاي يعني؟ مش معقول بعد اللي حصل نسيبك تطلعي من هنا ولا ايه يا شطرة؟ قصدك ايه؟ قصدي هتفضلي هنا على طول، ولو لسانك زلف بكلمة واحدة هتحصلي يسرى. لا لا لا، اتفضلي. حرام عليكم، حرام عليكم. كلمة واحدة اسمعها منك هقطع لسانك، فاهمة؟ عزيزة، عزيزة. نعمين يا فتحية. عايزاكي في موضوع. قولي. خير؟ لو اطلب منك خدمة مش تعملها لي؟ خدمة ايه بقى؟ تجيبي لي حاجة معاكي بالليل. وتحسك ايه؟ عاوزة ايه؟ تجيبي لي معاكي عيش وجبنة وحلاوة وبرتقال. عاوزاهم ليه؟ عاوزاهم ليا. ليكي؟ ما الجبنة والحلاوة مالين الدار لما قطعوا قلبنا. عايزاهم. تاكليهم؟ اه اكلهم، بس عايزك تجيبهم لي يا عزيزة. ما جيبش حاجة لما اعرف ليه. اخص عليك يا عزيزة، ما قلتلك اللي عاوز حاجة يجي يجيبها بنفسه. بقى نط السور وانزل محطة الرمل وارجع اخر الليل بعيش وجبنة، يا دي الغم. تعالي معايا زي ما قلتلك وهاتي اللي انت عايزة. بس يا عزيزة دي خدمة بسيطة، اعملي معروف. انت حرة عن اذن. طيب طب اجي معاكي الليلة بس. اهو كده. لكن ما اعرفش انط السور. تتعلمي يعني؟ انا اللي كنت اعرف. وحنزل معاكي كده، هديكي فستان ما تحلميش بيه. طيب يا عزيز. نورت الدار يا باشا. ميرسي ميرسي دولة حالي. كنت معدي بالعربية قلت حاول. عاملين ايه؟ يعني ما فيش حالات جديدة؟ آخر حالة بنت اسمها فتحية، تحب تمر سيادتك؟ لا لا لا، ما عنديش وقت. ايه حكاية البنت الجديدة دي؟ زي غيرها، بوليس الأداب قبض عليها في مكان مشبوه. أنكرت عنوانها وأهلها، جابوها عندي. طبعا حاولت معاها بكل طرق التربية الحديثة عشان أعرف ظروفها، ما فيش فايدة. قلت خليها قاعدة لحد ما يظهر لها أهل، لكن الأصل برضو غلاب يا باشا. ضروري. ابتدت تعض الإيد اللي اتمدت لها بالإحسان بالشكوى والألفاظ البذيئة. تصور تصور، ابتدت تحشر نفسها حتى في شغلنا يا باشا. يكونش فهموها إنها حتيجي هنا تشتغل مديرة. لازم. دولة هانم. أيوة. لازم تعملوها بالشدة يا دولة. أي بنت من دول تلاقي أبوها قطاع طريق بتاع مزاج جاية نتيجة علاقة محرمة بين اتنين حيوانات فعلا، فمهما عملت معاهم ما فيش فايدة. تمام يا فندم. وأنا خبرتي في مجال الخدمة الاجتماعية تؤكد إن البنات دول مهما حاولنا نربيهم بالطرق الحديثة لا يمكن أبدا يتغيروا. الأصل غلاب يا دولة. أما تجيبها لك يا باشا تشوفها وتحكم عليها بنفسك؟ لا لا لا لا، رأيك كفاية يا دولة. قالوا المحرر الصحفي بيقول لي مش ممكن يكون لك بنت وتقع في نفس الظروف. ده مجنون. لازم ما يعرفش ان فيه فرق بيني انا وبين الانسان العادي. اولياء امور البنات دول جراثيم خلفوا حسالة، لازم الحكومة تعدمهم هم واهليهم عشان البلد تنضف. تمام يا فندم. مش معنى كده ان انا بكره البنات دول او الاولاد اللي في الاصلاحية. واضح يا فندم. بالعكس، الحكومة اعتبرتني مشرف على الملاجئ دي علشان خبرتي في هذا المجال. قطعا انا بعطف على البنات دول، والدليل على كده صوري اللي في كل المجلات والجرائد، مش كده ولا ايه؟ لكن انا مقتنع برضو بانهم خطر. برضو الواحد يطول باله عليهم يا عبد الخالق باشا. يمكن يمكن دي عاوزة لها قاعدة. ابقي اتصلي بيا في البيت يا دولة. أمرك يا باشا. نطي يا فتحية نطي. خايفة يا عزيزة. يلا يا بنت ما تقدميش في ناحية. السرعة عالية يا عزيزة. مرة على مرة تاخدي عليا يا ستي. نطي. واحد اثنين ثلاثة. أنا خايفة من البنت فتحية دي أنفيسة. فكرك هتفتن علينا يا ستي. ليه؟ ممكن جدا تودينا في داهية. يا اخواتي انا عارفه بس ايه اللي عرفها طريق يسريه. معرفش احنا مش قلنا للبنات ان يسريه عيانه في المستشفى؟ ايوه يا ستي وصدقونا وكل ما يسالوني اقول لهم لسه ما طلعتش. طب ايه اللي نزل فتحيه تحت؟ ايه اللي عرفها ان اللي تحت دي اسمها يسريه؟ مش عارفه والنبي يا ستي مش عارفه. دي شطانه. انا خايفه والنبي خايفه. نفيسة. نعم يا حضره المديره. امسكي اعصاب. حاضر حاضر. انا كان مالي ومال الشغلانه المهببه دي يا اخواتي. عاوزه تهربي ولا ايه؟ لو النبي. اولا دول ضايعين مالهمش اهل. اللي تروح فيهم في كسحه محدش هيسأل عنها. بس حكاية يسرية دي مخوفاني قوي يا فندم. انا قلت احبسها يوم ولا يومين بالكتير. اكنتش اعرف ان ده اللي هيحصل. بنت ما استحملتش يا ضنايا. وفتحية عرفت حكايتها ومش بعيد هتقول للبنات. انا هتتها. ها؟ على كل حال لغاية دلوقتي ما ظهرش حاجة. هو فريدي قالت للبنات والبنات حسوا بحاجة. لازم حضرتك تتصرفي بسرعة. ايه؟ قصدك تخلصي من يسرية؟ ولا من فتحية؟ ولا من الاثنين؟ لا لا لا لا لا لا لا والنبي انا في عرضك. ده انا جدتي مش قادرة اتلم عليها. يا اخواتي انا كان مالي ومالي شغلانة. نفيسة. نعم يا فندم. ها دول ولاية ولاية يا فندم مكسورين الجناح حرام. دول غلاء. والله. انت ساذجة يا نفيسة. والشياطين دول حسالة. ما عندكيش فكرة يا نفيسة عن اللي ممكن تعمل واحدة من دول لو قدرت. قلبي مجروح منهم جرح غويط مش هيطيب إلا بعد ما انتقم منهم. ليه بس يا فندم؟ هم عملوا ايه بس؟ عملوا ايه؟ كتير يا نفيسة كتير. كان عندنا واحدة من الصنف ده في البيت. بابا مربيها من صغرها. كنا معتبرينها مننا. كنت انا وبابا واخويا وهي. دارت الايام لعبت على اخويا. فضلت تستغله لغايه ما اتجوزها وهربته معاها. من يوميها والبيت اتقلب. أبويا تعقد. ابتدى يعاملني معاملة تانية خالص. خروج مفيش. شباك ما ينفتحش. كلية مفيش. اتحبست أنا في البيت. اتعاقبت أنا على جريمة ما عملتهاش. قضيت عمري في السجن ده. وهرب مني العرسان. بقيت أتعذب. آخر مات أبوي. الله يرحمه يا ستي. والأول مرة أحس بالحرية. لكن بعد إيه؟ بعد ما فاتني قطر الجواز انفتح باب السجن. بعد إيه؟ بعد الزمن ما ابتدى يرسم خطوطه على وشي وإيديا. لكن قلبي لسه شباب محتاج لحب. قلتش الإنسان اللي أحبه. جنت علي وعلى أخويا الملعونة. عضت الإيد اللي تمدت لها بالخير وقلبت حياتنا. مش يمكن أخوك اللي خدعها يستهانم؟ لا لا لا لا لا لا, لا يا نفيسة. أنت ما تعرفيش الصنف ده يا نفيسة. يفضل يتمسكن ولما يلاقي فرصة يتمكن ويتمكن ويخرب البيوت العمرانة. اللي عملته في أخويا كان أبويا بيعاقبني عليه من غير ذنب. وده كله ليه؟ اللي حصل سببه إيه؟ سببه المعاملة الحاسمة. سببه الطيبة والحنان الزايد، عشان كده لازم أعملهم بالشدة. بس أنا خايفة يا ستي، مش يمكن الشدة بتاعت حضرتك دي تودينا في 60 داهية؟ نفيسة؟ نعم نعم. حط لسانك في بقك، فاهمة؟ أهو حاضر. مش عاوزة فتحية تغيب عن عينيكي لحظة واحدة. حاضر يا فندم حاضر. ده يظهر الميكانيكي السهانم جاب العربية. مين؟ القصة رجب؟ أيوه هو رجب. طب روحي شوفي شغلك أنت يا نفيسة. أوام أوام. حاضر يا فندم حاضر. قصة رجب؟ مساء الخير. تعالى يا أستاذ رجب. إيش إيش إيش إيش. ما فيش بعد كده شياكة. ميرسي ميرسي ميرسي قوي يا رجب. حلو الفستان ده؟ رائع رائع يا استهان. العربية جاهزة يا فندم. كان فيها إيه يا رجب؟ حاجة بسيطة. على كل حال هي انظبطت دلوقتي. والحساب كام يا رجب؟ 2 جنيه بس. بس كده؟ طب خد. خلي الباقي عشانك يا رجب. متشكرين يا فندم. ما قلنا بلاش يا فندم دي. وايه بقى حكايتك بالظبط؟ اذا كنت هودي لك العربيه تتصلح ما اشوفكش ولا ايه؟ قله فضا يا دوله هانم. بلاش هانم دي يا رجب. دوله بس. تعال تعال اقعد يا رجب. تعال. يسرية يسرية، أنا جايبالك النهاردة. إيه فكرك؟ غرب حمارك. بسطة، تحب البسطة يا يسرية؟ لسه برضو مش عايزة تكلميني. عارفة يسرية لما تشوفيني هتثق فيا وتتكلمي. أشوفك. عارفة زي يسرية أكسر القفل وأطلعك ونهرب سوا، مش كده؟ ردي يا يسرية، ده أنا ضايقة مرة علشان ما سيبكيش لوحدي. مش عايزة تردي على كيفك. بكرة هجيب مفتاح ولا بنز واكسر القفل. موافقة؟ لكن اشتري بنز منين؟ مساء الخير. مساء الخير يا فندم. عايزة والله بنز. نعم. زي ده. بنز؟ ليه بقى؟ وانت مالك؟ عايزة اشتريه بس. احنا ما بنبيعش الحاجات دي، تنزلي المنشية في الميدان. لكن انا محتاجاله. طب قوليلي ليه وانا بحولك. عايزاه اصل عايزة اصلح حاجة. حديلك تمن، معايا فلوس. بص. سكت ليه؟ انا تهت. اتخطفت؟ نعم. اتخذت لمؤاخذة. العينين الحلوين دول سهرين لوحديهم ليه لغاية دلوقتي؟ وانت يخصك ايه؟ هتديني اللي انا بقولك عليه ولا امشي؟ انا كل عشانك طعم. مش كل الطير اللي يتاكل لحمه يا سمكي انت. ومش كل طير الواحد يحب يبص لعينيه ولا يسمع صوته. بقين عليك عايز لك قلمين يفوقوه. وهون عليك؟ كله يهون مدام طويل اللسان تتأدب. طب وان ما تأدبتش هصرخ ولم عليك الناس واقول لهم قليل الأدب. الله، اهو كده الملغية ولا بلاش. الله، استني ما تستعجليش. خلي عندك دم. ريحيني. ربنا يريح عينيك. هتجنني. ربنا يشفي. طب البنز اهو والفلوس اهي. عايز كام؟ عاوز اشوفك. ما تشوفش وحش. اوصلك احسن تقيل عليك. مين اللي تقيل، انت ولا البنت؟ اللي تحسبيه. خد الفلوس وخلص. خلصيني انت ولا ناوية تخلصي علي؟ اوصلك. اعمل معروف كفاية كده. عايز كيف؟ خليه معاكي، رجعي وقت ما تحبي. هرجعهولك بكرة. ربنا يديني طولة العمر، لسه هستنى البكرة. انت طمع قوي. عن ايه؟ وعد الحر دين عليه. مع الف سلامة. مع الف سلامة. سرحنا في ايه يا فتحي؟ مفيش يا محاسن. مالك اليومين دول مش زي عوايدك؟ متضايقة ومش جاييني نوم. ليه كفر للشر؟ متضايقة من اللي انا بعمله ده. وانتي بتعملي ايه؟ بنط من السور كل يوم واروح اسرق اكل. كل ده مش كفاية. طب ما بلاش يا فتحية. واجيب أكل منين؟ انت مفجوعة للدرجة دي، مش مكفيك الأكل اللي هنا؟ انت مش فاهمة حاجة يا محاسب، لازم أجيب أكل كل يوم. ليه؟ فهميني. هقولك ايه ولا ايه، المرة دي ما جبتش حاجة، يا ترى عاملة ايه؟ المرة دي جايبة معاكي حتة حديد، ناوية تقتلي المديرة؟ ده بنس لقيته. يا خسارة، شلته وجبته وما نفعش. القفل كبير. ما نفعش في ايه؟ بتقولي قصدي ما ينفعش في حاجة يعني. نامي نامي وما تمشيش ورا عزيزة احسن تندامي. حرمت خلاص، بكرة وبس. هتنطي من السور تاني؟ بكرة بس، اودي البنز ده وارجع. توديه فين بقى؟ قصدي ارميه. قصدي بكرة وبس، اخر ليلة. والله ما انت جايبها البر يا فتحية، وانا مالي يا اختي. تصبحي على خير. وانت من اهله يا محاسن. لكن اسمه ايه الجدع ده؟ لا انا سألته على اسمه ولا هو سألني. حاسه زي ما كنت فرحان، عايز اغني، عايز ارقص، لكن حاجب ايه يفتح القفل الكبير ده؟ اجيب حديده؟ مش عارف، لازم اطلع يسرية من السجن ده. لكن الجدع ده دمه خفيف وقلبه طيب، يا ترى اسمه ايه؟ محمد، احمد، ابراهيم. راكب، وانت اسمك ايه؟ فتحي. ساكنه فينا فتحي؟ ساكنه هنا قريب في المزاريطه. يعني ريحينا فتحي، ده انا بقالي اسبوع بتحايل عليكي وعايز العنوان تعمل بيه. بس اعرف بيتك، ده انا من يوم ما شفتك وانا متاخده فتحي. ما اقدرش. حامش وراكي واعرف البيت. لا اعمل معروف. اتخضيتي ليه كده؟ اصل بابا لو شافك يمكن يبهدلك. طب ما تخافيش، بس وعديني اشوفك كل يوم. يا ريت. في حاجه تمنعك؟ حاجات يا رجب. الله، كلمه رجب طالعه من بقك زي نسمه جميله حدت على شجره ياسمين. هتسرح بي لو احاول عناية تكذبني. تعرفي في كلام العيون يا فتحيه؟ انهي عيون؟ العيون اللي بشوف بيها القمر. قمر اخر الشهر لازم. ما اقدرش اشوفك بكره، بدري عن كده. انت بتيجي واخري قوي. بدري واخري، كله محصل بعض. فتحيه. نعم يا قوليها فتحيه. هي الراجل نفسي اسمعها من بقك على طول. كفايه كده يا راجل. ماشيه برضو. اتمشى بالخير يا رب. انه خير ده؟ تعلقيني كده وتقولي لي خير. يا ريت بايدي. وراك حكايه طويله عريضه نفسي اعرفها، عينيكي فيها كلام كتير نفسي اسمعه. تصبح على خير يا رجل. كده مره واحده. معلش، عشان اقدر اشوفك كل يوم. اذا كان كده مع الف سلامه. ايه حكايتك يا رجب؟ انت طبيت ولا ايه؟ فتحي، تعالي هنا. مين اللي كنت واقفه معاه الليله ده؟ فين يا عزيزه؟ ما تستعبطيش، كنت بتكلمي ليه؟ بينك وبينه ايه؟ ما كنتش بكلمه، اصلي لقيت بنز مرمي على الطفول. رحنا في داهيه. إيه؟ رحنا في داهيه خلاص، مفيش فايده. ليه بس يا عزيزه؟ قولي لي هنا، ما بتجيش معايا ليه؟ بقالك يومين بتنط السور لوحدك ليه؟ انت بتروحي من سكة وانا من سكة. انهو سكة دي؟ سكة الندامة؟ السكة اللي هتخلينا نحصلي يسرية؟ عزيزة، انت هتنطقي ولا لا؟ عارفة البني ادم اللي كنت بتكلميه ده يطلع مين؟ راجل نهار اسود وكمان حافظة اسمه؟ يا عيني عليك يا عزيزة اللي رحتي في داهية. انا قلت عليك جاسوسة من زمان، المديرة جايباكي هنا عشان تفتني علينا. حرام عليك يا فتحية، حرام عليكي. مش هرد عليكي إلا لما أعرف إيه الحكاية. عارفة سراجب ده يطلع مين؟ يطلع سراجب. يطلع عشماوي اللي هياخد عمرك. عنده ورشة بيصلح فيها الترومبلات. استريحتي؟ بس كده؟ ده صاحب المديرة الروح بالروح يا ست هانم. إيه؟ ده اللي بيجيلها هنا، بقى ما أنتش عارفاه. إيه؟ هو ده اللي شورتلي عليه محاسن؟ شفتي روحنا في داهية إزاي؟ بس ده ما يعرفنيش. كده؟ طب ما تعرفي بنفسك، قولولي انا فتحيه عبد الخالق بنط من السور كل يوم انا وعزيزه. ما تنسيش تقولي له انا وعزيزة، ها؟ عشان انا نفسي اصيف في البدروم مع يسرية. رحنا في داهية خلاص يا رب، رحنا في داهية. ركب، مش معقول، مش معقول. العربية خلصت يا رب؟ أيوة استهان، المفتاح أهو. طب وما جبتهاش الدار لي زي كل مرة؟ مش فاضي يا دولة تاني. مش عوايدك يعني؟ شوية مشاغل. مالك يا رجل، في حاجة مضايقك؟ لا مفيش. خليك صريح معايا، احنا نعرف بعض من مد؟ قصدي زبونتك من زمان. مفيش استهان، مفيش. رجعنا لست هانم تاني؟ مش قلنا بلاش؟ يعني مش هتيجي تشرب فنجان قهوة عندي ولا ايه؟ متشكر يا فندم. في ايه بس فهم؟ صارحني يا رجب، شكلك متضايق ليه؟ اعتبرني سرك يا رجب، السر كبير. ايه بقى؟ بصراحة بحب. ومين بقى السعيدة دي؟ واحدة لا أعرفها ولا تعرفني، لكن كلمة في كلمة قلب تريح لها ومش حاضر أعيش من غيرها. الزورة دي بقى ولا إيه؟ شكلها إيه؟ ها؟ عينيها سود زي عين سيادتك كده، أخلاقها ما تتخيرش عن حضرتك. أنا أكمل لك أوصفها؟ حضرتك تعرفيها؟ طبعا إذا كانت هي اللي في دماغي دي يبقى أعرفها عز المعرفة، وهي كمان بتحبك يا رجب. نعم، مين هي دي اللي انت بتقول عليها؟ حضرتك تعرفيها؟ ما قلت لك أعرفها. أقول لك كمان على اسمها؟ اسمها فتحية. ها؟ اسم جميل مش كده؟ ودي تطلع مين؟ واحدة ساكنة في المزاريطة، بس نفسي أعرف بيتها عشان أروح أطلب إيدها. هو هعزمك طبعا. طب عن إذنك. لا، على فين؟ إيه اللي زعلك يا سهاني؟ أنا زعلتك في حاجة؟ هتتكلمي. سامحني. فتحية، ما جيتيش امبارح ليه؟ كنت تعبانة شوية. ألف سلامة، خير؟ شوية بال. يا ريتني كنت أنا. هتسرح تاني؟ ما تقوليش كده فتحية، أنا لو بسرح بالدنيا كلها مسرحش بيكي. اشمعنى؟ عشان بحبك. الكلام ده ياكلوا منه العواجيز بس. قصدك ايه؟ قصدي الكلام اللي سمعته عنه. ايه؟ مالها ومالك الست دي؟ أنه ست؟ الست العجوزة دي اللي عندها عربية جوزة. اللي بتشتغل في الملجأ. الدولة تاني. اديك عرفت ايه اللي بينك وبينها. مين قالك الحكاية دي؟ العصفور. دي ست غلبانة، اقول لها ايه الشياكة دي تديني جني، اقول لها ايه الحلاوة دي تديني اتنين. شغل سوق عاوز كده. يعني مفيش حاجة بينك وبينها؟ انا اخس، دي زي امي، وبعدين دي ست محترمة وطيبة وبتاكل من الكلام ده. امال الناس بيقولوا كده ليه؟ اللي يسمع كلام الناس ما يسلمش يا فتحية. لكن مين اللي قالك الكلام ده؟ العصفور. تاني ريحينا فتحية، حرام عليكي. انا عملت فيك حاجة اكتر من كده؟ قوليلي انت مين؟ ابوك مين؟ انا فتحية وبس. ما تلوعنيش يا فتحية. لوعك ينقطع لسان. انا عايز اريحك يا رجل، مش عايزك تهتم، احسن هتتعب، هتضايق نفسك على الفاضي. يبقى مش بتحبيني؟ اللي زيي ما تعرفش حاجة اسمها الحب يا رجل. انت لسه صغيرة فتحية، ولازم يكون قلبك شباب. فتحية تصبح على خير يا رجل. بسرعة كده. طب كلميني فتحية. فتحية لازم اعرف بيتها، لازم اعرف ساكنة فين. حمشي وراها من غير ما تشوفني. ايه مالك يا رجب؟ ايه؟ ماليش يا استاذ زكي، مش عاجبني اليومين دول. لا ابدا، مشغول حبتين. مشغول بايه؟ بالجماعه؟ جماعه؟ جماعه ايه يا اسطى؟ الله، جماعه بتوع المالجا، هو في غيرهم؟ قصدك على مين يا اسطى زكي؟ كلمني. الوليه اياها اللي عندها العربيه دي. وحنشغل بيها ليه يا اسطى زكي؟ يا ولا هتخبي على معلمك برضه؟ داني مربيك على ايديا دول وفاهمك من طقطق لسلامه عليكم. والله معلم، الست دي زبونه ولا فيش بيني وبينها ايها حاجه. اصل شايفها مقبله عليك ورايحه جايه تسال عنك وتلغيه. يمكن بس عشان ما حدش فاهم عربيتها وبيصلحها غيري. ولا يمكن عشان ما حدش في القلب غيرك. القلب؟ والقلب ما انشغلش الا بدي عم الوسطى. ليه لا؟ مال وتنبيل وعز كمل. كفايه كده. وهو ده كفايه في الحب يا عم الوسطى؟ حب ايه؟ هي الفلوس تخلق ابو الحب. يعني هو كيس ده لو عنده كم نخله وكم جمل ما كانتش ليلى ماتت فيه؟ ما كانتش ابوها شاله على راسه من فوق؟ احبها النهارده بفلوسها، وبعد ما اتجوزها هتروح الفلوس ويفضل القرد على حاله. يا ابويا سيبك من الفلفاسه دي وعيش. الله، ولا انت غاوي فقر؟ حد في الدنيا يغوى الفقر؟ ده سيدنا علي قال لو كان الفقر رجلا لقتلته. هحبه انا؟ ما انت دايب فيه اهو. انا؟ ما انت نايم صاحي تحلم بيه وتجري وراه ودايخ وراه السبع دخان. ورا الفقر؟ لا، ورا الجو، ورا العيلة المفعوصة دي اللي تلعب بداس تزايك. تقصد مين يا معلم زكي؟ وعلى ايه؟ الحادق يفهم. صارحنا عشان ارتاح. كلمني عن مكشوف عشان ينقفل الكلام يفتح لك قلبي. البيت اللي بتجيلك هنا دي فتحية؟ انا عارف بقى. وتعرفها منين؟ شفتها هنا 3-4 مرات. البيت اللي جت تاخد منك البنز دي. ايوه عارفها، لكن انت تعرف عنها ايه؟ اعرف انها من البنات اللي عند الست المديرة. تعرف دي ولا ما تعرفهاش؟ اعرفها. علي النعمة ما تعرف الكلام ده. وليه الحلفان بس يا استاذ زكي؟ عشان لو كنت تعرفه كنت خلعت من زمان ولا كنت شغلت بالك بيها. بالعكس، انا بعد ما عرفت زادت مكانتها عندي. طب تقول ايه يا راجل؟ فوق يا بني ادم، واذا كنت سكران خش تحت الدش عشان تفوق لروحك. انت عارفني كويس يا اسطى، وعارف ان انا عمري ما اجري ولا اتعلق الا باللي انا مقتنع بيه. يعني عايز تقولي انك تعرف ان البت دي بالملجأ ومع ذلك بتحبها؟ كل انسان وله ظروفه يا عم الوسطى. ظروفه؟ انه ظروف دي يا راجب؟ ما تراوق امال يا بني ادم. عارف يا اسطى زكي، ابويا لما مات كنت لسه ابن سنتين، اتلطمت امي عشان تربيني، ولما خلصت المكافأة اللي صرفتها بعد وفاة المرحوم ابويا ضاقت المر عشان تاكل وتوكلني. خال الله يكرمه بعت لها وأوانة في بيته، ولولا كده ما كانتش امي لقت اي حل غير انها تحطيني في اي اصلاحية عشان اتعلم وعشان تعرف تشتغل وتجيب لقمتها. ورباني خالي لحد ما بقيت صنايع وكسيب، وديني بعوضه عن اللي عمله، وبعوض امي عن سنين المر اللي دقيتها عشاني. وهي يعني البت دي ظروفها زي ظروفك كده؟ مين عارف. يعني هي ما قالتلكش؟ لا يا اسطى، انا راقبتها لحد ما شفتها دخلت الملجأ ففهمت كل حاجة. يعني ما قالتلكش؟ من الصعب انها تقول يا اسطى، والبني ادم فينا احيانا يبقى على لسانه الكلام وما يعرفش يبتدي منين. بالذمة ده كلام؟ يعني اذا كنتش انت عرفت عمرها ما كانت هتقول لك، وكانت هتخليك على غماك كده الله اعلم لحد امتى ولحد فين. يمكن خافت احسن الحقيقة تصدمني. وهي الحقيقة تصدم حد يا رجب؟ اللي زي دول يفضلوا يلف ورا الشاب من دول لحد ما يمص دمه وبعدين يسيبوه ويمشي افاهي امر عيش. اصلك ما تعرفش ولا جربت يا استاذ زكي. الانسان الملاوع بيبان في عينيه، والانسان المظلوم كل كلمه منه وكل بصه بتقول انه مظلوم وما بيدوش حاجه. والبنز اللي خدته منك ده ايه؟ كانت واخداه عشان تكسر بيه خزنه ولا شقه؟ كل انسان وله ظروفه يا استاذ زكي. تاني؟ طب وخلصت القول ناوي على ايه؟ اللي يؤمر بيه قلبي حنفذه. وقلبك بيقول لك ايه يعني عشان اطمن؟ بيقول لي اروح اطلب ايه ده. وليه ما يكونش بيقول لك ابعد عن السكه دي تكسب؟ بالعكس، ده انت المفروض تقول لي خليك في السكه دي، وقف جنب الناس دول تكسب، ساعدهم وقدر ظروفهم، وحط نفسك مكانهم، ضميرك يرتاح وترتاح وياه. على كل حال اني نصحتك يا ابني، وكل واحد عقله في راسه يعرف خلاصه. ايه يا نفيسة بتبصي لي كده ليه؟ إيه يا فندم، شكلك مش عاجبني اليومين دول. مزاجي مقريف شوية. ليه كده؟ اه ساعات كده. اخبار يسرية ايه؟ زي ما هي، بس يظهر ان في حد بينزل لها اكل. ايه بتقولي ايه؟ اصل لقيت عندها قشرة برتقان. برتقان؟ ايوه. وده جالها منين ده؟ مش عارفة. قصدك فتحية؟ شفتي مش قلتلك راقبيها كويس؟ ما نفستيش كلامي ليه؟ المرة دي هخفي اسمها من الدنيا خالص. يا لهوي، لكن جابت البرتقان ده منين؟ ما هو ده اللي مجنني. احنا ما بنجيبش برتقان ابدا، جابته منين؟ ها البت فتحية دي هتودينا في داهية. احسن طريقة احط على باب البدرون قفل كبير. احسن يا نفيسة احسن، ولازم اعرف البرتقان ده جا منين برضو. حاضر يا فندم حاضر، بس بقول لي ادخل. مين؟ مساء الخير يا فندم. رجب. مساء الخير. تعال يا رجب اعمل لنا قهوه يا نفيسة. حاضر يا فندم حاضر. وما تنسيش اللي قلنا عليه. ها لو انا اقدر انسى. خطوه عزيزه يا رجب. وتشكر استهانه. قلبي قلبي كان حاسس اني هشوفك تاني، كنت واثقه انك هتفوق. افوق ليه استهاني وانا كنت سكران؟ الله، انت بتزعل من الهزار بسرعه كده ليه؟ اصل جاي لحضرتك في موضوع مهم. تحت امرك يا رجب، قرب يا رجب. فاكر الموضوع اللي قلته لسيادتك المره اللي فاتت؟ وده يتنسي برضه يا رجب. الانسان اللي انا بحبها حضرتك تعرفيها وتعرفيها كويس. راكب فضلت مدوخاني لحد ما عرفت سكتها وزادت مكانتها عندي. نفس الشعور يا راكب. حضرتك متأكدة؟ الحمد لله اللي حسيت بيها أخيرا. جاي لحضرتك أطلب إيدها. مادام عاوز تتجوزها بلس التهانم دي، قول ده ولد بس. ساعديني أعملي معروف، ممكن أشوفها. بص كويس وانت تشوفها. مش شايف حاجة، أرجوك ابعت لها. إيه؟ أبعت لها؟ مش فاهمة. فتحية. فتحية؟ أنا مشيت وراها وشفتها دخلت هنا، كانت مكسوفة تقول لي، لكن وماله؟ كل واحد له ظروفه. استنى استنى. وفتحية دي تطلعي؟ امبارح بالليل مشيت وراها، دخلت هنا. فتحية ما تعرفهاش، شعرها اسود زي الليل، عينيها كلها كلام وحكايات. فتحية. فتحية؟ قصدك فتحية كانت بتقابلك برا؟ ها وجيت اتجوزها على سنة الله ورسوله، ومتأكد ان حضرتك هتساعديني. اساعدك؟ اساعدك قوي قوي قوي. أنا أساعدك من كل قلبي يا أستا رجب. يعني ممكن أشوفها دلوقتي؟ لا، سيبنا تصرف النهاردة، ولك علي أنهي لك الموضوع بسرعة. هو ده عشم استهاني. عشمك في محله يا أستا رجب. مش عاوزة تفهميني حكايتك ايه يا فتحية؟ عايزة تعرفي ايه بس يا محاسن؟ بتروحي فين كل ليلة وترجعي سرحانة؟ انا لا، انا هروح فين يا محاسن؟ ما انت عارفة الكام يوم اللي فاتوا دول حاسة ان في حاجة. حاجة يا محاسن؟ انا اختك فضفاض يا فتحية، قوليلي ايه حكاية السرحان ده؟ بتحبي؟ ايش عرفك؟ احنا بنات ونفهم بعض. مين بقى بسلامته؟ راجب. بس اللي محيرني حكاية المديرة دي. الله، وايه اللي دخل المديرة مع راجب؟ ما هو لوسط الميكانيك اللي بيصلح لها العربية. يا خبر اسود، اللي المديرة مفيش بينه وبينها حاجة، هي اللي ناقصة وعينها فارغة. وتقابليه كل ليلة؟ نهار اسود. قابلته بالصدفة، ومن يومها وهو متعلق بيا. وعارف انك عايشة هنا في ملجأ؟ لا، ومش عارفة اقوله ولا لا، واذا قلت له حيرضى بيا. لا يا فتحية، الطريق اللي انت فيه ده اخرته وحشة. شاب زي ده مستهتر، لا يمكن يفكر انه يعيش معاكي. واذا عامل نفسه موافق دلوقتي، مين عارف هيعمل فيك ايه بعد كده. رجب عنده اخلاق وبيحبني. ابعد عن السكة دي يا فتحية، لو المديرة حست بحاجة من الحاجات دي هتتباحك. ولازم تعرفي كويس ان المديرة بتحبه. لكن هو ما بيحبهاش، هو بيعملها كويس علشان زبون عنده. رجب ملاك يا محاسن. انا نصحتك وانت حرة. يعني عايزة نعمل ايه يا محاسن؟ انا مالي يا اختي، بلاش اقوله على حكايتي، افضل اضحك عليه لحد امتى؟ انت حرة. انا الليلة حصارحه بالحقيقة، واللي يحصل يحصل. وانا مالي يا اختي. لازم اقول لرجب على كل حاجة، لازم. لكن يا ترى لما هقوله هيفهمني، هيقدر ظروفي؟ وهقوله ايه؟ هقوله ان البوليس مسكني وجابني هنا. هقوله ان انا كنت لابسه هدوم ستي وجزمتها. طب ولما يقولك ليه هقوله ايه؟ هقوله كنت بحقق رغبه كانت في قلبي من زمان، أمل كان عندي من يوم اشتغلت في البيوت وتلطمت من مكان لمكان. وحيقول عني ايه؟ حيقول عني مخفوفة ولا عيالة ولا مطيورة؟ مش يمكن يقول اللي زي دي ما تنفعش تكون ست بيت؟ مش يمكن لما يعرف ان انا من الملجأ يكرهني ويقول اللي تكذب مرة تكذب على طول؟ لكن والله أبدا يا رجل، ده أنا عشان بحبك خبيت عليه. كنت خايفة الحب اللي بيجمعنا ولما تبان الحقيقة تفرقنا وتحرمني من السعادة اللي ما جربتهاش طول عمري. أهلا لما يعرف ان انا لا ما يهمنيش حد، انا بحبه ومش طمعانه فيه. كفايه اقوله وبالي يرتاح، وما يهمنيش اذا كان يحبني بعد كده ولا لا. لازم اقول لراجب على كل حاجه، لازم اروح له. ايه الدنيا ضلمه قوي الليله، على لا اعرف انط الصوت. ما لسه بدري يا فتحية. سيادة المديره. حاجه غريبه، احنا بقينا الظهر. مش عارفه يا عزيزه، انا خايفه يكون جرى لها حاجه. مش عويدها يا محاسن، يمكن البوليس مسكها. كانوا بلغوا الدار وكنا عرفنا. امال فكرك يكون جرالها ايه؟ مش عارفه. يا ترى انت فين يا فتحيه؟ والمديره سالت عليها 3 مرات. انا خايفه غيابها ده يكون ورا حاجه. غيابها ده هيوديني انا في داهيه. لازم هتقول اني كنت بنط معاها. احنا في ايه ولا في ايه يا شيخه؟ يكونش ضربتها عربيه يا شيخه، فلا الله ولا فالك. لا يمكن هربت مع حبيب القلب زي بتوع السين. الاسطى راجب ليله. اهلا اهلا، شرفت يا باشا. ميرسي. ميرسي دولة هانم. اذا كانش الصحفيين ما كناش شفناك ولا ايه؟ مشاغل مشاغل يا ديدي مشاغل. ربنا يكون في عونك يا باشا. الحياة كفاح يا دولة. لا وحضرتك مكافح تمام يا عبد الخالق باشا. هو كفاحي ده اللي خلاني انفصل عن مراتي، ما كانش عاجبها ابدا اني انشغل عنها، ومن يوم ما انفصلت عنها وهربت هي والبنت وانا سعيد حر حر نفسي، عصفور عصفور بيتنقل من شجرة لشجرة ومن وردة لوردة يا دولة. يعجبني فيك لطفك قوي يا باشا. طول عمري وانا قلبي حنين. واضح يا فندم. واحب الله احب الله احب الخدمة الاجتماعية زي الويسكي تمام. اظن الصحفيين وصلوا يا باشا. طيب البنات جاهزين يا دولة؟ في انتظار تشريفك يا باشا. في حد ناقص فيهم؟ لا لا لا ما فيش. من حق بنتين هربوا، يسرية زي ما حضرتك عارف. ده دي هربت من زمان مش كده؟ بالظبط يا باشا بالظبط. والتانية اسمها فتحية، هربت قريب بس. احسن عشان تستريحي منهم، اللي زي دول خطر على المجتمع ولازم ينضربوا بالنار فعلا زي البغال مش كده؟ ايه ده اللوست رجب الميكانيكي عايزك ضروري يا فندم. قولي له يجي وقت تاني. ايه يعني يمشي؟ قولي له مشغوله في اجتماع يجي بعدين. حاضر. ده الميكانيكي بتاع العربيه. طيب يلا بينا علشان ما نتأخرش. يلا يا باشا. الصحفيين أسئلتهم كتير وربنا يستر. لا قدها وقدود يا باشا. بس على الله الصور تطلع كويسة، حكم في مصورطية ما يعرفوش ينقوا البوزات المعبرة. ربنا معاك يا باشا. جاي لي؟ جاي أشوف موضوعي. فتحية هربت. ايه هربت؟ نطت من السور وهربت زي غيرها ما بيعمل. هربت ازاي؟ اسأل. لكن لو هربت بصحيح كانت عدت عليا. ايه انت بتكذبني؟ لا بس هربت ليه؟ حصل حاجة؟ الصنف ده ملوش امان يا رجب. فتحية مش بالصنف اللي بتقولي عليه. رجب فوق لنفسك يا رجب، انت سكران مش عارف سكتك فين. انا فايق لنفسي وعمري ما كنت سكران. انساه يا رجب عشان خاطري، اعتبرها علاقة عابرة وعدت. بص حواليك، البيبان كلها مفتحة قدامك لاجل تسعدك، اشمعنى يعني تختار الباب المقفول المصدي ده؟ تتعلق ليه بواحده ضايعه؟ الرصيف احسن لها من نمط البيوت. انا ما اسمح لكيش تقولي كده على فتحيه. انت راجل يا رجب، راجل فاهم راجل يعني ايه؟ راجل محتاج لواحده تفهمك وتقدرك، واحده ترعيك وتخليك امير. من يوم ما شفت فتحيه وانا حاسس اني سلطان زمان. دي طفله طايشه يا رجب، تربية ملاجئ يا رجب. كل واحد فينا ممكن يتوضع في نفس الظروف. انت عارف مين اللي قبض عليها وجابها هنا؟ بوليس الاداب. ولو لقيت لها اهلي وجهوها ما كانتش انحرفت. اللي زيدي ملهاش اهلي يا رجب، اللي زيدي بنت شياطين ما تحبش الاستقرار ولا الجواز. فتحية اصيلة وكل واحد له ظروف. انهي ظروف يا رجب؟ انهي ظروف؟ ظروف ايه اللي تجبرك تعيش طول عمرك متضايق؟ بص البدلة اللي انت لابسها شكلها ايه؟ الزيت والشحم اللي في البدلة دول هم اللي خلوني راجل. الزيت والشحم اللي في البدلة دول هم اللي خلوني اذاكر الليل واخد توجيهي، هم اللي خلوني اجوز 3 بنات اخواتي. الرجولة بتاعتك دي، الرجولة دي محتاجة تلبس حرير في حرير. بص لي كويس يا رجب، تبعدش عنيك عني. لازمته ايه الكلام ده؟ عاوزك ترجع لعقلك. بص شوف شوف الفلوس دي قد ايه يا رجب؟ فلوسي وعربيتي تحت امرك. قصدك ايه؟ انت فاهمني يا رجب من زمان، لكن هي البنت الملعونة دي اللي غيرتك وديها سابتك وهربت. ما كنتش عارف المعاملة الطيبة مع امثالك ممكن تقلب للدرجة دي. انا محتاجة لك يا رجب. الفلوس محتاجة لك. مش كده؟ كلها تحت امرك يا رجب. الفلوس دي ممكن تشتري بيها رجالة كتير يشبهوكي، بعربيتك تقدر تلاقي كلاب كتير تترمى تحت رجليكي، لكن انا لا. هتفضل طول عمرك شحات مزيت. مدام من عرق جبيني خلاص، الشحم اللي في هدومي ده انضف من نفوس كتيرة، العفريتة اللي انا لابسها دي انضف من بستانك الابيض ده وانضف من اللي جوه الفستان. انت بتشتمني يا جبان؟ انت نمرة متوحشة عاوزة تفترس كل اللي حواليها عشان تعيش. رفضت النعمة برجليك يا مدل. الكرامة ما تنشريش بالمال يا استهانم. الاوساط اللي انتوا عايشين فيها مفهماكوا ان كل شيء ينشري بالمال حتى الحب، لكن لازم تعرفي ان عامة الشعب زي ما بتقولوا انضف واشرف منكم. اطلع برا برا. هغرب الاسكندرية على فتحية، هجيبها من تحت قطيع الارض وهتجوزها. يبقى قابلني. بس انا عمري ما نطيت السور، لكن فتحية بقالها يومين وما رجعتش. يكون الجدع رجب ده سرح بيها وعمل فيها حاجة. لازم ادور على فتحية، لازم اروح له واعرف وداها فين. نهايته اجرب وانط من السور وربنا معايا. مين انتي؟ خليكي قاعده مطرح. حرام عليكي، انا ما عملتش حاجه. انتي ده انتي عملتي كتير وكتير. هتفضلي حبساني هنا لامتى؟ الله اعلم يا شكر. يا مجرمين يا مجرمين. بصي شايفه يسرية متكومه على الارض ازاي، شايفه يسرية بين الحياه والموت ازاي. علشان كده كنت بكلمها وما كانتش بترد عليا. اتخرست، الخوف والضلمة خلوها فقدة النطق. لو عليتي صوتك تاني هدفنك بالحياة. انا عملت لك ايه؟ بيني وبينك ايه؟ حاجات كتير. كل ما ابص عليك افتكر الضرب والاهانة اللي عشت فيهم طول حياتي. أهلا. كانت زيك تمام، مية من تحت تبن، فضلت تضحك على اخويا وهربته معاها. انا مش فاهمة حاجة. صنف زي السوس ينخر في القلوب ويفرقها عن بعض، صنف يدخل العمار يخربه. تعرفي رجب؟ رجب ماله؟ رجب فين هو؟ رجب اللي كنت بتنطي عشانه كل يوم. عارفاه طبعا. ايوه عارفاه. ويكون في علمك ان انا وهو بنحب بعض. وهو بيحبك مهما عملت مش هتفرقي بيني وبين رجب. ما يبصش لحسانه زيك. عارفه مين اللي فتن عليكي وقال لي على حكايه نطك من السور؟ عزيز. لا رجب مش ممكن. مش ممكن. ومش ممكن ليه؟ رجب ما يعرفش طريقي. طبعا ماشي وراكي. ولما شافك دخلت النار جالي وقال لي على كل حاجة. مش مصدقة وداني، مش مصدقة أبدا. ورقبتك بناء على كلامه. البنات اللي زيكم منبوذين من المجتمع، لا يمكن حد أبدا يرضى بيكم أبدا. وهو اللي قالك تحبسيني، هو اللي قالك تجوعيني يومين. الأيام لسه جاية كتير. بصي بصي جنبك يسرية دي، مش كده؟ عملت زيك تمام، اتجبرت على اسيادها. مصيرك حيكون نفس المصير. هفضل رميكي هنا زي الكلاب لحد يعرف طريقك ولا هتشوفها. لا لا حرام عليكم، الحقوني. مهما صرختي مفيش حد هيسمع صوتك. هتفضلي تصرخي على طول لحد صوتك ما يروح زي الاستاذيه، فاهمه؟ هتفضلي في الضلمه هنا لغايه عينك ما تفرقش بين الضلمه والنور، فاهمه؟ انا عملت ايه؟ عملت ايه؟ راجب سيبيني امشي، سيبيني وانا اطفش من اسكندريه خالص. ايش بعد راجب؟ ايش بعد الدنيا اللي تنعتقيني؟ دخول الحمام مش زي طلوعي يا فتحية هانم. يعني افهمي اللي تفهميه. لا حرام عليك، ما تسيبنيش لوحدي، مين ممكن أبعد؟ مش ربنا يطيب بينك، رجب بيحبني، رجب بيقول عليكي زي أمه، زي أمه، رجب بيكره زي زمان، بيكرهك، بيكرهك. وحشتيني يا دولة، وحشتيني قوي. وانت كمان يا باشا. وبعدين وبعدين باشا دي مكانها مش هنا يا دولة. أسف أسف يا عبد الخير. أيوة أيوة كده. تلج ميرسي. صودا ميرسي. سك. فصحتك على بك. ازاي البنات اللي عندك؟ ما تجيبلي سيرتهم ارجوك، احسن بتعكنين قوي. ليه يا دولة؟ قرفت خلاص من الدار واللي فيها. مش بتقولي انك بتحب المهنه دي؟ ما عدتش مستحمله يا عبد الخالق، ما عدتش مستحمله ابدا. ليه يا دولة؟ كل انسان وله طاقه. انت الظاهر اعصابك تعبانه جدا. دولة افندم، تحبي تسمعي مزيكا؟ يا ريت يا عبد الخالق. طيب يا ريت. ها ايه رايك يا دولة في المزيكا دي؟ هيلة. انا اموت في الجو الشاعري، الضوء الخافت، المزيكا الهاديه، الكاس والوجه الحسن. لا لا لا لا، انت بتجاملني قوي يا عبد الخالق. بالعكس بالعكس يا دولة، بس انا ملاحظ انك مش مبسوطة، عينيكي فيها اثر للدموع. حرام حرام العينين دي تبقى حزينة بالشكل ده. لا ابدا مفيش، انا سعيدة بوجودي معك يا ماشي. من حق. ايوه. في حاجة عاوز اكلمك فيها. خير. هجيب لك سيرة الدار تاني. ممكن؟ في حاجة يا باشا؟ الولد الميكانيكي اللي بيجي الدار رجب؟ ها؟ قصدي الأسطى رجب، ماله؟ أنا ملاحظ إنه بيتردد كتير على الدار، ليه؟ لا أبداً، أصله كان عاوز يتجوز بنت من عندنا. وبعدين؟ اتقدم بطلب وعملنا البحث الاجتماعي اللازم، لكن لقيناه ما ينفعش. ليه؟ ولد مستهتر مش بتاع جواز، وسيادتك عارف طبعا ان البنات دول امانه في رقبتنا. طبعا طبعا يا دولة. يعني العريس اللي يتقدم لبنت منهم اذا كانش راجل ويقدر يتحمل المسؤوليه نرفضه على طول. ده المفروض يا دولة، بس انا بقول كنت تجوزيه لاي واحده علشان تخلصي ودماغك يروح. لا يا باشا، البنات دول زي اخواتي تمام، ولازم اضمن لهم مستقبل سعيد. دولة طول ما انت ورا الطرق الحديثة للتربية هتتعبي جدا يا الأولاد. أنا ما تعبش أبدا يا باشا. مش لسه بتشتكي؟ أشتكي شوية ولما أعود معاه أرجع فوق يا عبد الخالق. أهو كده أهو كده. أنا بحب الخدمة الاجتماعية عشانك يا باشا، عشان أفضل جنبك على طول. ده ولاد. نعم. انت عارفة أنا معجب بيك دي، ومش عاوز الضهر تاخدك مني. قول يا عبد الخالق، عاوز تقولي؟ عاوز أشرب الكاس ده في صحتك وفي صحة الخدمة الاجتماعية وفي صحة العلاقات الإنسانية. فكرة بتكون راحت فينا محاسن. أنا جاي أسألك، نطيت السور لأول مرة في حياتي عشان أدور على فتحية. أنا روحت سألت عليها في الملجأ. سألت عليها مين؟ المديرة؟ أي روحت أطلب إيد فتحية، قالت لي هربت. قالت لك هربت؟ وعرفت إنك كنت بتقابلها؟ عرفت إنها كانت بتنط السور كل يوم؟ قلت لها على كل حاجة. يا خبر، دي لو شافتني أو عرفت إني جيت لك هنا هتتبعني. ما تخافيش يا محاسن، جايك لغاية عندي، جميل ما تنسيش. فتحية زميلتي وزي أختي وغلبانة زينا. تعرف أنا قلت إيه؟ يا إما هربت معاك يا إما إيه؟ الولية دي عملت فيها حاجة. حاجة؟ حاجة إيه انطقي؟ حبستها زي يسرية. ومين يسرية دي؟ بنت زميلتنا، قالوا إنها هربت وهي محبوسة تحت في البدروم. يعني تكون عملت في فتحية نفس الحكاية؟ ليه لا؟ دي ولية قادرة وتعمل كل حاجة. فتحية بتحبك يا راجل واللي زينا، ما تصدق تلاقي قلب حناي. ده نهد الملجأ على أصحاب، ده نحرقهم. اللي مس فتحية اتبعه في عرضك. اتصرف بسرعة قبل ما يفوت الأوان. ارجع انت محاسن، ارجع انت وسيبيني اتصرف. بس اعمل معروف، ما تجيبش سيرتي ولا سيرة عزيزة. عيب يا محاسن، مع السلامة. طيب يا دولة تاني. فتحية ما بتردش. انا بقول هربت يا محاسن. ليه يا عزيزة؟ قطع دراعي اذا كانت حبسها في البدروم. خايفة الولية تظبطنا، دي منع حد يقرب في البدروم عشان فيه يسرية وفتحية. فتحية رد يا فتحية. سما يا عزيزة، صوت فتحية. فتحية محاسن. لا انا خايفة، صوتها متغير كده ليه؟ المجرمة عاوزة تعمل فيها زي يسرية. انا هكسر الباب، هكسر الباب. اكسر الباب ليه يا محاسن؟ مين؟ المديرة. ايه اللي جابكوا منها؟ سايبين الورق ليه؟ جايين ندور على فتحية. مين؟ فتحية محبوسة تحت هنا. امشي يا بنتي انتوا، هي مدرب. لا يا دولة هانم، عملتي ايه فتحية؟ انت بتعصي امري يا بنتي انتوا، هي ما تكونيش بت. اذا ما كنتيش هتطلعي فتحية من تحت هبلغ عنك. كده؟ يا نفيسة عم عبدو. سامع؟ فين المفتاح؟ فين المفتاح؟ شديني يا بنتي قليلة الأدب. ما حدش قليل الأدب غير انتي. فين المفتاح؟ كده؟ تشتميني يا عزيزة؟ حقطع لسان. ما يهمنيش، زي ما عملتي في يسرية وفتحية مصيرك تعملي فينا. انتي مجنونة مجنونة. عين سيبيها لي يا محاسن. شايفة السكينة دي؟ لو نطقت كلمة واحدة هتبحرك. طيب يا عزيزة، طيب انت بتهدديني. فين المفتاح؟ المفتاح مع نفيسة. يا نفيسة يا نفيسة وريني جيوبك. مقربين يا عزيزة. طيب يا عزيزة، طيب المفتاح اهو مع نفيسة. ها قدامي. فتحية فتحية فتحية. مين؟ المديرة. حلوة فوق يا فتحية، فوقي أنا وعزيزة اللي بنكلمك. فوقي فتحية. فتحية أنا فين؟ هاتي شوية مية يا عزيزة، شوية مية. عارفة لو اتحركتي من مطرحك هدفنك هنا. لو جه البوليس وشاف الحكاية دي يا محاسن هتفضلي طول عمرك في السجن. ما يهمنيش، الموت حرحم من وشك العاكل كده. بكرة حاسبك حساب عسير يا محاسن. ايه اللي نده يسرية؟ يسرية يسرية شايفة يا مجرمة؟ شايفة يسرية جرالها ايه؟ ما بتنطقش ما بتنطقش. امسكي اعصابك يا عزيزة. اشرب يا فتحب اشرب. محاسن الولية فيسا كلمت الباشا وزمانه جاي. ولا يهمك اللي يحصل يحصل مدام نجدنا فتحية. فوق يا فتحية فتحية. فيه انفيسة الحقني يا سعادة الباشا الحقني. ايه اللي حصل؟ فين دولة؟ حبسوها في البدرون تحت. حبسوها؟ مين هم دول؟ عزيزة ومحاسن وفتحية. وايه اللي خلاهم يعملوا كده؟ مش عارفة يا سعادة الباشا. روحنا بداية روحنا بداية يا باشا. اطلب البوليس انا هعرف ازاي اخدهم الحسارة دول. افتح الباب يا بنت انت وهي. ايه مش عايزين تردهم؟ اذا ما فتحتوش الباب هخلي العساكر تكسره. مين انا الضابط رفعت سلامة. افتحي بقولك. لو كسرت الباب هنقتل المدير فاهم؟ دولة سامع يا كابتن؟ ارجوك يا باشا سيبنا اتصرف. هتصرف ازاي؟ هتحيينهم؟ هتطبطب عليهم؟ اضربهم بالنار؟ اكسر الباب. هو لما يؤذوا الست دولة دول جبنة ما يقدروش يعملوا حاجة. انت يا بنت توهية اذا ما فتحتوش الباب هنضربكم بالنار. الموت اهون من العذاب اللي شفناه. الموت اهون من الحبس والضرب والهان. وحط في دماغك قبل ما نموت لازم نموتها معانا. الحقني يا باشا الحقني. سامع سامع دولة الخانم بتتعذب جوه مع الوحوش دول؟ انت عارف البنات دول ايه؟ دول جراثيم في وسط المجتمع لازم نقضي عليهم. دول مجرمين لو لقوا فرصه ياخروا البلد سنين وسنين هياخروها. حاضر يا باشا اذا ما فتحتوش الباب هنضرب في المليان فاهمين؟ عبد الخالق باشا بيأمركم تفتحوا الباب سامعين؟ عبد الخالق باشا اللي بيقول علينا حسالة اللي عندك اعمله يا باشا. ايه؟ يا شويش يا شويش. تمام يا فندم. عمر البنادق استعد. حاضر يا فندم. هعد من واحد لثلاثة. واحد اثنين. استنى عندك اوعى تضرب. ايه ده مين ده؟ انت مين؟ فتحية فتحية. انا رجب يا فتحية. انا هخليهم يفتحوا الباب لحضرتك الضابط بس ارجوك ارجوك استنى. انت انت هتخليهم يفتحوا الباب؟ ليه تطلع ايه انت؟ فتحيه انا هنا يا فتحيه. افتحوا الباب ما تخافوش. هيضربونا يا رجل. اوعدك محدش هيقرب منكم. عزيزه محاسن افتحوا الباب. ايه ده الباب هينفتح بصحيح؟ فتحيه فتحية رجل. دولة دولة الحمد لله يا دولة. اقبض عليهم يا كابتن رفعت. يقبض على مين يا رجب؟ بتشاور عليه ليه يا فتحية؟ مش عارفاه ده عبد الخالق باشا ابو ريا ابويا. مين فتحية؟ بنتي بنتي بنتك عبد الخالق باشا ابو ريا ابو البنت دي. ابويا؟ لا لا عبد الخالق باشا ابو ريا ابو واحده من اللي بيقول عليهم حسين. لا لا فتحيه فتحيه ايه اللي جابك هنا؟ ايه اللي جابك هنا؟ ايه اللي عمل فيك كده؟ انت انت اللي عملت فيا كده. امي ماتت ماتت وفضلت متلطمه من بيت لبيت ومن مطبخ لمطبخ. ماتت وسابتني لوحدي يا ابا. ايه اللي خلاكي خفتي مني؟ ليه كنت بهرب منك علشان ما تكونيش بالنار. كنت عايز اشوف امي اللي حرمتني منها من غير ذنب. عملت لك ايه امي علشان تكرشها؟ كنا كويسين يا ابا كنا عايشين في الاوضه والخزنه يا ابا مبسوطين. من يوم ما اتغنيت واشتريت عربيه كرشت امي وهي ماتت. هاديني هربت منك علشان ارجع لك تاني ارجع مع الحسالة يا ابا. فتحية هنا هنا لا لا لا، مش بنتي مش بنتي مش بنتي. وانت مش ابويا. ابويا الزمن هو اللي رباني وعلمني. الحسالة دول يا باشا بني ادمين، بس ظروفهم جابتهم هنا. الحسالة دول يابا بنتك وبنت ده وده وده. ابدا ابدا، احنا منكم، انتوا اللي جنيتوا علينا. لا لا بص، حضرة المديرة اهي، المديرة اللي بترشد المنحرفات هي نفسها منحرفة، اللي بتحل عقد البنات هي نفسها معقدة. كفاية عبد الخالق باشا بوريا رائد الخدمة الاجتماعية، كفاية معرفش يربي بنته. كفاية كفاية كفاية. حاضر يا باشا، كفاية لحد كده. رجب تعالي يا رجب جنبي علشان احس ان لي حد في الدنيا. انا روحي فداك يا فتحية. رجب اهو يابا، الانسان اللي حبيته يابا عامل بسيط. بص رجب لابس ايه، بدلة مشحمة ومزيتة. بص حضرتك لابس ايه، بدلة بتلمع وزي الفل. بص للمديرة لابسة ايه، ابيض زي الملايكة يابا. لكن رجب انضف منكم. فتحية، رجب ابويا وامي واهلي اللي انحرمت منهم. فتحية، هو القلب الحنين اللي قابلته في حياتي. عارف ليه؟ عارفين ليه؟ علشان مش رائد الخدمة الاجتماعية. عارفين ليه؟ علشان صوره ما بتطلعش في الجرانين. كفاية، علشان مش مدير زي دولة هانم. رجب مننا يابا. كفاية، من الحسالة زي ما حضرتك بتقول. كفاية كفاية كفاية كفاية. دي دي دي دي مش بنتي، مش بنتي. دولة دولة دي دي دي دي مش بنتي مش بنتي مش بنتي. خليكوا شاهدين، خليكوا شاهدين كلكم، خليكوا شاهدين. فتحية دي مش بنتي، مش بنتي، مش كده؟ ردوا علي، ساكتين ليه؟ ردوا ردوا. مش بنتي مش كده؟ ردوا علي، اتكلموا، قولوا. ما حدش بيرد، ما حدش بيرد. ساكتين ليه؟ ساكتين ليه؟ فتحية دي مش بنتي، مش بنتي، مش بنتي، مش بنتي، مش بنتي. عبد الخالق باشا، ما سيبنيش يا باشا، ما سيبنيش لوحدي يا باشا. الحق يا رجب، الحق، المديره هربت. دوله هانم رايحه فين؟ الله، ركبت العربيه. استني عندك عندك عندك. ايه يا فتحي، خلاص مزاجك رايق ولا لسه؟ طول ما انت جنبي يا رجب مزاجي رايق على طول. خلاص خلاص يا فتحية، الظلم انتهى. المديرة وماتت في الحادث، و وابويا طفشان في البلاد بينادي على بنته اللي هي انا، وانا هنا جنبك. ايه اللي مضايقك؟ كسرية يا رجب، خايف العلاج ما ينفعش معايا. باذن الله هتخف وترجع زي ما كانت. نفس عوضك السنين اللي فاتت يا فتحية، نفسي نسيك الغلب اللي شفتيه من صغرك. وانا لا يا سرية، مش مصدقه يا سرية. الحمد لله على السلامه يا سرية. دلوقتي بس اقدر اقول ان انا سعيده، سعيده وفرحانه يا سرية. الله، محاسن وعزيزه. احنا جبناها من المستشفى وجينا. ها ايه رايك فيها، مش حلوه؟ ما عندكش عريس ليسرية يا رجب؟ عزيز الله، انا هو رجب. حنغير من دلوقتي يا فتحية. عاوزين نبتدي صفحة جديدة وننسى اللي فات. لا بقى، تنسى اللي فات ازاي يا أسرية؟ وانا هو انت اللي فات يا رجب. أمال أنا إيه يا فتحية؟ أنت المستقبل يا راجل. كنتم في دار البنات مع فتحية، عايدة حسن إسماعيل، دولة هانم المديرة، مع حاسن عبد اللطيف، عبد الخالق باشا أبو ريا، أمين هاشم، محاس، يسرية أحمد، عزيز، منى أبو الفضل، نفيسة، هانم محمد، يسرية، صفاء صفوت، رجب، أمين بدوي، الشويش، خميس عبيد، ضابط الأحداث، بهي الدين فرحات، الضابط رفعت، ماجد الهجرسي، القاضي، حسين جابر، حاكم، سعيد حسني، سعيد، سوسن المصري. تمام يا فندم. قربي يا شطرة، ما تخافيش. اسمك ايه؟ سعاد حسنين يا سيد. ابوكي مين يا شطرة؟ مات من زمان يا سيد. امك؟ معرفش يا بيه. ايه اللي ركبك القطر وجابك اسكندرية لوحدك؟ معرفش يا سيد. ما تعرفيش؟ نفس الكلمة اللي بتقولها كل بنت جات قبلك هنا. الاسم سعاد حسنين، توضع تحت الملاحظة في دار البنات. تأليف أحمد عبد الفضيل. موديني السجن يا شويش. لا يا بنتي، السجن مش للي في سنك. أمال رايحين فين؟ دار البنات. إخراج خالد منيب.